بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الكلمات التي يتلفظ بها العبد، انظروا معي هذه الخاتمة، وهي لبعض الشباب في حادث سيارة. لما أقبل إليهم بعض الذين عينوا لحراسة الطريق وإسعاف المصابين، وجد الاثنين في السيارة، أحدهما قد فارق الحياة، مات، خرجت روحه من شدة الحادث، شدة التصادم، أما الثاني ففي النزع الأخير، فاغتنم الفرصة لتلقينه الشهادة، لكنه كان مشغولا بأمر آخر، أمر ربما كان أهم عنده من الشهادة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لما اقترب منه بعض هؤلاء المسعفين وأراد أن يذكره الشهادة، سمعه يردد أغنية كانت ولا زالت تعمل في السيارة التي يركبها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. حاول معه مرارا أن يلفظ الشهادة، يتلفظ بالشهادة، لكنه ما استطاع، لأن ما يردده نابع من القلب، من قلب متشبع بحب الغناء، حريص عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فلم يستطع، وظل معه يحاول مرة بعد مرة حتى خرجت الروح على غير الشهادة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأما الآخر وفي حادث سيارة أيضا، لما جاءه نفس المسعف ليلقنه الشهادة، وجد أنه لا يحتاج. تدرون لماذا؟ لأنه وجده يرتل القرآن وهو في لحظاته الأخيرة وبصوت حسن. لا تقل أو لا تتوقع أن هذا مصاب، إنه يقرأ القرآن ويرتله بصوت حسن كأنه ليس في حادث، وظل على هذه الحال حتى لفظ أنفاسه الأخيرة. لو سألنا أنفسنا سؤالا، ما السبب؟ ما السبب أن تختلف الخاتمة عند هذين في هذين المثلين؟ لماذا الأول لا يستطيع أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله في لحظاته الأخيرة، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، وأما الثاني فمن تلقاء نفسه يردد آيات القرآن، يقرأ كتاب الله عز وجل؟ تدرون السبب أحبتي؟ إنه القلب، لأن العبد في هذه اللحظة يغلب عليه ما عاش عليه، فمن عاش على طاعة الله عز وجل عمره، وإن كان عنده تقصير فدأبنا هذا، وكلنا مقصرون وكل بني آدم خطاء، لكن الغالب عليه هو العمل بطاعة الله عز وجل. من كان على ذلك أكرمه الله عز وجل في أحلك وأشد اللحظات احتياجا للعبد إلى الله عز وجل. وأما من أغفل الله قلبه وعاش لهذه الدنيا وشهواتها، يعب من محرماتها والعياذ بالله تعالى، لا يعرف حدا ولا يقف عند حد، فإنه ربما في هذه الحالة ولا حول ولا قوة إلا بالله يخرج على غير الإسلام. ربما خرج من الدنيا على غير الإسلام ولا حول ولا قوة إلا بالله، والسبب هو نسيان القلب. لذلك اجتمعنا في هذه الليلة لنتكلم في محاضرة بعنوان نسيت قلبي. لعلك تتعجب من الاسم، بعض الإخوة يقول هو في حد بينسى قلبه؟ أو ممكن واحد ينسى أن يطعم ويشرب، ينسى يأكل ويشرب لأنه مشغول مثلا بعمل من الأعمال المهمة، أو في هم جاثم على قلبه، أو مات له حبيب ربما ينسى، وهذا في السنة. اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم قد أتاهم ما يشغلهم، عندهم ميت فينشغلون، هذا مستساغ. وربما ينسى الإنسان زوجه، ربما يكون مشغولا بتجاراته بأمواله، ربما لا يراه أهله وولده إلا مرة في الأسبوع، ربما، نعم ربما. وربما البعض ينسى ولده، يكون معه مثلا في طريق فلانشغاله بشيء ربما يغفل ويتركه وينسى. والهمم والهموم تتفاوت، أسلافنا كذلك ربما يقع لهم هذا الأمر، لكن فيما يتعلق بالآخرة. فهذا الإمام عبيد ابن يعيش رحمه الله يقول: بقيت 30 سنة، تأمل، بقاله 30 سنة لم آكل بيدي في الليل. إزاي يعني؟ يقول: كانت أختي تلقمني وأنا أكتب الحديث. رجل مشغول، رجل يحمل هم أمة، رجل يشغله الأجيال التي ستأتي، من سيوصل إليها الأمانة؟ ليس كحال كثير من الناس في هذه الأيام، أخذ الإسلام في البطاقة الديانة مسلم وانتهى الأمر، ما دخله في حمل هم الإسلام؟ ما اهتمامه بهذا الدين؟ ما بذله لهذا الدين؟ كم حركته لهذا الدين؟ كم من الناس من يسلم على يديه أو يهتدي على يديه؟ هذا لا يشغله. كثير من الناس ربما كان كذلك، أما هذا مشغول بأن يكتب الأحاديث التي ستورث بعد ذلك للأجيال التالية، أمانة يريد أن يوصلها كما وصلت إليه. وآخر ربما دخل في الأذان، بل وقع ذلك بالفعل وكان منشغلا بالعلم، فدخل في الأذان بدل أن يقول الله أكبر الله أكبر قال حدثنا فلان عن فلان ثم انتبه. لماذا؟ لأنه مشغول، مشغول بدينه، مشغول بنقل العلم، بتعلم العلم. هؤلاء أحبتي تفاوت الناس في أمر القلب، منهم من نسى قلبه لأمر دنيا، ومنهم من غلبت عليه هموم الآخرة فاجتهد في تحصيل زاد الآخرة. أضرب لكم مثلا يبين ما أريده أكثر وأكثر. يحكون أن رجلا ذهب يزور صديقا له، طبعا في الأيام الأوائل لم تكن وسائل المواصلات على مثل ما نحن عليه الآن، كانوا يركبون الدواب أعزكم الله. الرجل يركب حمارا، ذهب يزور صديقا له، فلما طرق عليه الباب وفتح صاحبه دخل، ماذا نفعل في الحمار؟ ها؟ أسمع منكم، ماذا نفعل في الحمار؟ ها؟ نربطه ليه؟ صح؟ ممكن لو تربط برضه، فالأحسن بدل الربط دخله في إيه؟ في البيت؟ أيوة، ما في زريبة بتاع في كده، وده الواقع. لكن الرجل صنع شيئا عجيبا، احكموا بأنفسكم. أخذ الرجل فأجلسه مع الدواب اللي كان راكب الحمار، نزله ودخله مع الدواب مع الحيوانات مع الحمير، أخذ بالك، وأخذ الحمار وأجلسه مع الأضياف. يعني نزل الرجل من على الحمار دخله الحظيرة وخذ الحمار قعده مع الضيوف. إيه رأيكم فيه؟ قولوا أسمع، حب تناقش كده، ليس بعاقل. حد يعلق؟ إيه رأيك فيه؟ إيه رأيك فيه؟ مش عاقل. تعليق تاني؟ ها؟ مش طبيعي. ها؟ يعني الساكتين دول موافقين تصرفوا كده صح؟ لا طبعا. ها؟ طب انتوا مش موافقين ليه؟ خلينا ليه مش موافقين؟ الله ينور عليك، ايوه كده متعنا. طيب انتوا مش موافقين عشان ده وضع للامور في غير نصابها. العقل ما يقولش كده، الراجل يقعد مع الضيوف والحمار مع الحمير، صح ولا لا؟ هو عكس. الحمار ده يمثل ايه؟ راكب ولا مركوب؟ عايز اجابة سريعة. مركوب. حامل ولا محمول؟ ها؟ خادم ولا مخدوم؟ ها؟ خادم، صح. يبقى الاهتمام يكون بالحامل ولا المحمول؟ وقفتوا ليه؟ بالراكب ولا المركوب؟ ها؟ ماشي. بالخادم ولا المخدوم؟ بالخادم. شو بيقول؟ بالخادم. يبقى المخدوم، صح. هو لما عكس انت استنكرت، قلت ما ينفعش. طيب انتوا خلاص حكمتوا بنفسكم، انقل معاي. الواحد مننا مكون من كم حاجة؟ اثنين، جسد وروح. ايهما اهم؟ الروح للقلب، يعني مش كده محل معرفة الله والايمان به سبحانه وتعالى. طيب ايهما الخادم وايهما المخدوم؟ الخادم الروح، الخادم الجسم، والروح مخدوم أو القلب مخدوم. أيهما الحامل وأيهما المحمول؟ الجسم الحامل، والروح أو القلب المحمول. أيهما الراكب وأيهما المركوب؟ المركوب الجسد، والروح إيه؟ يبقى أيهما يهتم به؟ الروح، القلب. انزل على الواقع، في إنسان نام عن صلاة الفجر، لما يستيقظ كيف يكون قلبه وحاله وشأنه؟ بيقوم زعلان، في صح، في وفي، والأكثر عادي. في إيه؟ مش كفاية أنا بصلي؟ ده كويس إن حصل لي يعني، بلما يروح الشغل خلي بالك ماشي. انظر إلى الواقع، هل يمكن له أن يذهب بغير حذاء إلى العمل؟ ممكن ينسى يلبس الجزمة ويروح الشغل، يفاجأ كده هو في الشغل، الله أنا نسيت ألبس الجزمة، معقول؟ ممكن ينسى يغير هدوم النوم؟ ممكن؟ ما تجاوبه، ده كمان ده يسرح ويتطيب ويتعطر وتمام، وأنا ما فيش مانع خالص، كل دي حاجات جائزة، حاجات مباحة، لكن أن يكون في المقابل نسيان للقلب، نسيان للروح، هذا ما لا يستساغ. كثير من الناس أحبتي بعد أن ضربت هذا المثال غفل عن أن القلب هو الأهم، عن أن القلب هو الأولى بالرعاية والاهتمام، فانصب اهتمامه فقط على جسده، انصب اهتمامه فقط على الظاهر، يهتم بجسده وبظاهره أضعافا مضاعفة تفوق اهتمامه بقلبه وروحه، وهذا واضح وموجود. انظروا للشباب في اهتمامهم بأشعارهم مثلا، تسريحة، كم نوع التسريحات الموجودة؟ أنتم بتضحكوا؟ ها؟ 170؟ ها؟ أخذ بالك، والكريمات والشامبوهات يا عم، ما فيش مانع أنت حتى هتشدد على النوع، بشددش، بس هل في المقابل يوجد اهتمام بالقلب؟ هل في المقابل يوجد اهتمام بالباطن؟ هل في المقابل يوجد اهتمام بالفرائض؟ هل في المقابل يوجد اهتمام بالوقوف عند حدود الله، عدم ارتكاب المحرمات؟ هل في المقابل يوجد أخلاق حسنة؟ والله قد تسير في الطريق فينظر إليك طفل صغير من فوق من أسفل لفوق وأنت تتعجب، إيه ده؟ كنت أمشي مرة فأركب سيارة، فطفل صغير ممكن أدي ده كده وأصغر منه، السيارة كانت السكة زحمة فالسيارة هدت، فالولد ده راح جاي عند المراية بتاعت العربية راح قافلها، واخد بالك، وراح ضحك للسواق وماشي كده، يعني ايه يعني ده اللي بيحصل؟ امور عجيبة. فالراجل قال لي اعمل له ايه يعني؟ بس انظر لتدني مستوى الاخلاق الذي صرنا نراه. انت كواحد كبير كبارة كده زي بيقولوا تخاف تكلم عيل صغير، ليه؟ مش بيحصل؟ وراح يطلع لي مطوة ولا هيودي ها هيغزني ها؟ هل هذا، اسألوا الإخوة الكبار، هل هذا كان موجودا في القدم من 50 سنة ولا 100 سنة؟ لم يكن كذلك أبدا. لماذا؟ لأن أعداء الإسلام يريدون لهذه الأمة أن تنحرف عن مهمتها وغايتها، يريدون لهذه الأمة أن تعيش للتفاهات والسفاهات، يريدون للشباب أن تتبدل اهتماماتهم، تسأل بعضهم عدد أندية كأس العالم ولا كأس إيه اللي شغال دلوقتي، كم نادي، يعدها صح، تسأله طب أسماء اللعيبة يسردهم بالإنجليزي، ها أغلى لعيب في العالم مين، ها أخذ بالك، وتسمع تيجي تقول له طب قول لي كده 20 صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعرف يقول؟ والله ما يعرف. وده واقع، لتعرف لماذا أو بماذا ينشغل الناس في هذه الأيام، حتى صار هذا العنوان عنوان اللقاء نسيت قلبي، صار واقعا. البعض ولا حول ولا قوة إلا بالله قد يتهاون بصلاة الجماعة فتفوته أو يفوته بعضها ولا يؤثر ذلك في قلبه، البعض قد يتساهل ببعض السنن وينساها وربما لا يؤثر ذلك أيضا في قلبه، ولكن إذا نظرنا لأصحاب القلوب العامرة بالإيمان نجد الأمر مختلفا. فهذا رجل من السلف أتى إلى المسجد وجدهم يخرجون، يعني خلاص خلصوا صلاة وطالعين، بتحصل معنا ولا بتحصلش؟ طب اللي بيحصل فيك؟ أنا حاجة عادي هخش أصلي. انظر لهذا الرجل لتقارن قلبه بقلبك، مستوى الإيمان فيه ومستوى الإيمان عندي، مستوى الحب فيه لله ومستوى الحب عنده. جاء هذا الرجل وجد الناس يخرجون فشهق شهقة ووقف على الباب. تعرف الواحد يشهق كده لما تبقى فيه مصيبة حصلت، فقال له بعضهم ليت لي ثواب شهقتك ولك ثواب صلاتي. وصلت؟ فهمتوا؟ يقول له يا سلام، لو أنا أخذ ثواب الشهقة دي وانت تأخذ ثواب صلاتي، ليه؟ لأن هذا يدل على قلب متعلق بالصلاة، قلب يحب الصلاة، قلب يحترق على ما فاته من الصلاة، ربما فاق بعض الذين وقفوا في الصلاة بأجسادهم لا بقلوبهم. انظر للناس في صلاتهم، بعض المساجد بعد الصلاة ما انتهت حدث خلل من الإمام لا يدري كم صلى، صلينا 3 ركعات وصلينا 4 ركعات وحدث هرج ومرج في المسجد، ده اللي هو 4 وده يقول 3 مشكلة كبير. فقام أحدهم وقال للإمام صليت 3، قال له طب انت يعني متيقن قوي كده، انت ايه يعني اللي مخلي عندك يقين كده؟ قال عندي 4 محلات فانا احسب ايراد كل محل في ركعة. قال له انا عندي 4، ده قصة حقيقية والله. قال له انا عندي، ما بحكيش كده لا، قال له عندي 4 محلات كل ركعة بحسب فيها ايراد محل، انا حسبت 3 محلات يبقى باقي ايه؟ ركعة. باقي ركعة. فأين أين كان هذا في الصلاة؟ كان فين؟ كان في المحل، ما كانش في المسجد. وهذا ربما يحدث معنا، ولكن الخطر، الخطر أن يغلب ذلك على القلب، أن تبقى الصلاة كلها كده. أو ممكن أحيانا، لكن لما يبقى صلاتي كلها كده ويبقى المرض ضعف الخشوع موجود وأنا مش مهتم ولا شغل بالي ولا بدور، طب كيف أحتمل، كيف هذا، كيف يحتمل ذلك في حين أن نفس الإنسان لو أصيب بنزيف أو أصيب بشيء في بطنه مثلا من الألم لا يسكت على نفسه بل يذهب سريعا للطبيب يقول لك يا عم هي العمر بعزقه، أشوف اللي يكون في ورم ولا يكون في حاجة ولا مصيبة ألحقها قبل ما إيه، قبل ما تكبر وتزيد. ده بيحصل، في حين أنه لما كانت هناك مشكلة إيمانية ما شغل نفسه وما اهتم ولا بحث عن علاج. أليس هذا من نسيان القلب؟ وآخر يذهب لصلاة الجماعة فوجد الناس قد انتهوا أيضا فاختبأ منهم، فقيل له في ذلك قال من لا يستحي من الناس لا يستحي من الله. وبعض الشباب كان في رحلة من الرحلات، ناس دي أمثلة معاصرة، ما بقولش أمثلة من أيام الصحابة إلا البعض يقول لي يا عم إحنا فين وهم فين، بقولك أمثلة معاصرة. كان في رحلة، وكانت الرحلة يعني تضم أتوبيسين يعني راحلتين، فتعطلت راحلة، أتوبيس حصل فيه عطل فوقفوا حتى إصلاح العطل. فلما هم الأتوبيس الأول بالانصراف قال له هذا الشاب، قال للمشرف عن الرحلة المدرس، قال له لا تصلي وانتظرنا حتى نصلي معا، نصلي جماعة يعني. فيعني لم يهتموا وذهبوا وصلوا في المكان الذي نزلوا فيه، ثم أدركهم صاحبنا هذا في الأتوبيس الثاني. فلما وصل الشاب وجدهم قد صلوا، تدرون ماذا فعل؟ وقف الشاب وأجابت دموعه، ما تكلم، وقف يبكي، ثم قال للمشرف وعاتبه أنا قلت لك سنصلي جماعة لماذا صليتم؟ ثم قبل أن يجيب قال له منذ 1.5 سنة ما فاتتني تكبيرة الإحرام. بقى له 1.5 سنة إما الإمام يقول الله أكبر يبقى فين؟ في المسجد. طيب هذه نستطيع نحن أن نأتي بها 40 يوما كما ولا بلاش دي، ها؟ كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى لله إيه 40 إيه يوم، 40 يوما في جماعة لا تفوته التكبيرة الأولى أو يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. بصوا كده الكرنيه اللي معايا ده، لو أنا قلت الكرنيه ده اللي ياخده مش هيخش النار، تشتروه بكام؟ اللي ياخد ده ما يخشش النار تشتريه بكام؟ ما؟ تخيل انت بقى، فكر. طبعا ده شيء لا يوجد لكن انا اضرب مثلا. طيب النبي صلى الله عليه وسلم نحن نصدقه؟ انتوا مالكم هتنيمونا ليه؟ نصدقه؟ طيب هو يقول من صلى لله 40 يوما يدرك التكبيرة الاولى كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. من يصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ بكلامه أو يجاهد نفسه على الأقل كي يكون كذلك، لا تتعلل بالانشغال. فأنت أنت وأنا أنا لو كان عمل وكانت أرباح وكانت صفقة مربحة نتفرغ تماما. فلماذا حينما يكون الأمر جنة وحينما تكون الأرباح حسنات نتعلل بالأعذار والأشغال؟ إنها قضية قلب، إن الأمر فعلا أحبتي كما قلت لكم أمر قلبي، منسوب الإيمان حين يزداد في القلب أو ينضب. آخر يقف في الوضوء فيبكي فيسأله من بجواره لماذا تبكي؟ قال نسيت السواك. قال له طب المشكلة هتجيبه تاني وتتسوك؟ قال له طب والمرة دي فين أروح أنا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لولا أنا شق على أمرتين أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل إيه وضوء أو عند كل صلاة فهو زعلان إن المرة دي هتبقى من غير سواك. انظروا للقلوب. وأنا ربما ما وضعت السواك أصلا في جيبي، والسواك هذا العود ورد فيه أكثر من 100 حديث. طب هو احنا بناخد السنة اللي ورد فيها كم حديث؟ 100 دي شوية عند البعض. هذا واقع إخواني. الحرص على السنن كما في هذا المثل الضعيف السند، وكانوا في غزاة فأصابهم شيء من العدو فتشوا في أنفسهم ماذا فرطنا وماذا تركنا من السنن، مش من الفرائض، مش من مين اللي ما بيصليش أصلا، مش مين اللي ما صلى، لا، يفتشون عن السنن. فوجدوا أنهم تركوا سنة السواك، فبحثوا فوجدوا أعوادا من الشجر ونحو ذلك فقطعوها وجعلوا يستاكون، فرآهم الأعداء فخافوا أنهم يحدون أسنانهم ليأكلوهم، فولوا هاربين منهزمين. بماذا؟ ببركة تطبيق سنة واحدة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم التي ربما يتهاون بها الكثيرون. مثل آخر أضربه لرجل كبير عجوز رحمه الله، كان قبل موته يشتد على زوجه، بيغلظ ليها في المعاملة، وهذا خلاف ما كان عليه طيلة عمره، 70 سنة، 70 سنة أو منهم قول 30-35 سنة جواز عمرها ما شافت منه المعاملة دي. في الأيام الأخيرة من عمره قبل ما يموت بيشتد عليها. تخيلوا إيه السبب؟ وأنت عمرك ما تتخيل السبب. تخيلوا حد يحاول يساعدنا كده في الإجابة، ليه بيعمل كده ليه؟ فلما تعجبت المرأة وسألته قالت له أنا طول حياتي معاك عمري ما شفت المعاملة دي، لماذا تفعل ذلك في هذه الأيام وأنت مريض مرض الموت يعني قبله بأيام أو أسابيع؟ فقال حتى لا تحزني علي بعد أن أموت. إيه الدماغ دي وإيه القلوب دي؟ يعني بلغ بهذا الرجل أنه يحسن إلى امرأته حيا ويريد أن يحسن إليها وهو إيه؟ وهو معاصر والله أعرفه. فأين الذين يضربون نساءهم من هؤلاء؟ والله في واقعة حدثت في الأسبوع الماضي، اتصال الزوج، المرأة تبكي، الزوج أخذت التليفون، زوجي بيضربني، زوجي مش عارف إيه، طب جات قعدت حصل كلام، هو جه طب خلاص يا عم وهي غلطانة وعمل اللي غلطان وخلصنا الموضوع، صافي يا لبن حليب يا قشطة، مفيش ضرب مفيش ضرب. على ما مشيه اتصال تاني، الصريخ في التليفون، الله انت بتقرطصني بقى، ما هو ايه الموضوع ده، انت قعدت وتكلمنا وخيركم خيركم لاهلي والكلام ده، وتقول للزوجه كسر عليا ايد مكنسه. ده واقع. واقع. هذا لو وقف بين يدي الله وكان ظالما كيف سيكون حاله ومآله؟ هل هذه قلوب تخشى الله عز وجل؟ حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لايه؟ لايه يا اخواني؟ ليش معنى لاهله؟ ليه؟ ده ايوه ليش معنى خيركم خيركم؟ ما قالش لاصحابه ليه؟ لان غالب الناس اصحابه بيتجمل ليه بره، لكن في البيت الغلبانه المسكينه دي صح كده. فمع الضعيف لو كانت اخلاقه حسنه هذا دليل على حسنه، واضح؟ فاين اصحاب القلوب الحيه من هذه الامثله؟ أرأيتم أحبتي الذين يعتنون بقلوبهم فيظهر ذلك في أعمالهم وأخلاقهم وسلوكياتهم؟ أظن بعضنا أن السلفية دروسا تحضر أو كتبا تشترى أو مجالس تسمع أو إجازات تحصل وفقط، وحين ذاك وجدنا الانفصال المريب بين العلم والعمل، وجدنا البعض يظن أنه بالتزامه منهج السلف في العقيدة صار سلفيا مثل النبي صلى الله عليه وسلم ومثل الصحابة، والآخر هذا ليس من السلف لأنه لا. هذا خلل كبير جدا. رأينا التنافس على الدنيا من بعض من ينتسبون للالتزام، رأينا الحسد حتى بين بعض طلاب العلم، رأينا الخيانة ربما من بعض من ظاهرهم للالتزام، يقول لك جبت الشيخ والشيخ سرقني. يحدث والله يحدث، ليست هذه هي الصورة الغالبة بحمد الله، لكن هذا يقع. لماذا؟ لأننا ما اهتممنا بقلوبنا. رأينا الحرص على الرئاسة والشهرة والصدارة وحب الظهور، رأينا التطاول على أهل العلم والسب والشتم، ولم يعرف الناس لهم الفضل، وبعضهم ربما ما يستطيع، ما يعرف كيف يتوضأ ولا كيف يصلي، وهذا العالم يدرس الناس قبل أن يولد. رأينا مظاهر كثيرة تدل على خلل موجود في القلب. هذه القلوب لو هذبت وزكت هذه النفوس لعلمت أن العلم ليس صورة فحسب، وإنما العلم الخشية، لأدركت أن أولى ما يصرف له الاهتمام هو القلب، لفهمت أن الهدف من العلم والتعلم إنما هو زكاة القلب وطهارة النفس. فإذا كان علم وليس ثم طهارة فهناك خلل وهناك خطر لابد معه من وقفة. أحبتي، آية في كتاب الله خطيرة والله، لا يفهمها ولا يتفكر فيها إلا أصحاب القلوب الحية ولا ينتفع بها إلا هؤلاء. قال الله: وإذا أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض كمل فزادتهم، إيه اللي زادتهم؟ الهاء دي تعود على إيه؟ السورة. يبقى السورة واحدة، لكن عند المؤمنين زادتهم إيمانا، عند المنافقين شوف القرآن بيقول إيه، زادتهم رجسا إلى رجسهم، والعياذ بالله تعالى. لماذا؟ لأنهم نسوا قلوبهم. أحبتي، أسباب نسيان القلب كثيرة، بعد أن ذكرت هذه المظاهر أسباب نسيان القلب كثيرة. أولها عدم معرفة خطر القلب. كثيرون ما قرأوا عن القلب وما سمعوا عنه، ما علموا أن صلاح الجوارح بصلاح القلب. البعض يشتكي يقول: أنا ربما عيني تخونني فأنظر إلى ما حرم الله. وآخر يقول: ربما امتدت اليد إلى الحرام يلمس الحرام أو نحو ذلك. وثالث يقول: رجلي ربما تحملني إلى حرام. ما العلاج؟ ما الحل؟ ربما البعض يصف لهم حلا مؤقتا، حلا ظاهرا واضح، يقول له وسائل غض البصر كذا وكذا وكذا، وهذا ليس هو الحل، ليس هذا هو العلاج. لماذا؟ لأن الأصل الخلل في القلب. قال الله: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي أكمل. إذن الطمع الذي حصل بسبب المرض الذي في القلب، فإذا أردنا علاج هذا الطمع لابد من علاج هذا المرض الذي في القلب. نسأل الله أن يشفي قلوبنا وأن يصلح قلوبنا أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة، عضو، جزء، إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، ألا وهي القلب. القلب كالملك والجوارح رعية، إذا صلح الملك صلحت الرعية. القلب كالقائد في الجيش والجوارح جنود، إذا صلح القائد صلحت الجنود. القلب هو الأصل، إذا صلح وبر برت الجوارح، وإذا فجر فجرت الجوارح. قال الله في الحديث القدسي: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على، شوف الأولية إيه، أتقى قلب، ما قالش أتقى جوارح، أتقى قلب رجل صالح منكم ما زاد ذلك. وتلاقي في الثاني: لو أن أولكم كانوا على أفجر إيه، يبقى التقى في القلب يظهر الأثر بعد على الجوارح، والفجور أيضا فين، ثم يظهر الأثر بعد ذلك على الجوارح. والنبي يؤكد نفس المعنى فيقول: التقوى ها هنا كم مرة؟ ثلاث مرات. القلب أكثر عضو ذكر في القرآن. أنا عايز أسأل سؤال وأدي هدية، دي هدية ماشي مش مشكلة، بس بتاعتي دولة بتاعتك عم شي، بتاعتك دي ماشي هنطلعها برضه. كم مرة، كم مرة، يلا يا شباب، كم مرة ذكر القلب في القرآن؟ كتير والله، جزاك الله خير. كم يعني؟ ادي عدد كده، كم آية؟ كم؟ 159. ده انت جايبها كده يعني. كم مرة؟ 34. طب اقول 30 ولا 40؟ ها والله يا اخواني لما قرأت هذا الرقم يعني طال عجبي، ذكر القلب في القرآن في 130 موضعا، 130 موضع. هي ده، خلي بالك، ده الذكر الصريح، لكن في آيات تانية تتكلم عن أعمال القلب وحال القلب، آيات تانية كتير. طب بالله عليك جسمي أهو كده لما نوقف واحد ونشوف الرأس مثلا فيها كم آية في القرآن، الودن، العين، الإيد، الرجل، ونشوف القلب فيه كم آية، إيه الرسالة اللي القرآن بيوصلها لنا لما يذكر العضو ده 130 مرة وبقية الأعضاء ممكن ما يكونش لها ذكر بهذه الصورة؟ إيه الرسالة؟ أهمية القلب، إن ده أهم حاجة فيك. طب لما يكون ده أهم حاجة فيا، أسأل بقى نفسي، أحاسب نفسي، اهتمامي به ما هو؟ وسائل صلاحه التي أخذ بها ما هي؟ حرصي عليه كيف هو؟ فإن لم يكن اهتمام فالأمر خطير. ولذلك أحبتي، العناية بالقلب سبب النجاة. قال الله: يوم لا ينفع مال ولا بقول الحرف بعشر حسنات. يعني شوف الآية فيها كم حسنة، لو قلنا الحرف بعشرة جنيه نعملوا إيه؟ عشرة جنيه. شوف هتعد بقى الآية، الحرف بعشر حسنات، يوم لا ينفع مال ولا بنون، ده يوم إيه؟ يوم القيامة. إلا من أتى الله بقلب سليم، نسأل الله قلوبا سليمة. طب كيف هذا القلب السليم وما وصفه؟ لو سئل أحدنا ما القلب السليم، كم من المسلمين يفهم وصف القلب السليم ووسائل وطرق الوصول إلى القلب السليم؟ وهل أنا فعلا حزت قلبا سليما ولا لسه في الطريق، ولا أنا ماشي في طريق مخالف أصلا؟ لا اهتمام عند الكثيرين. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من إيه؟ خشي الرحمن بالغيب وجاء، شوف برضو، وجاء بقلب إيه؟ منيب، قلب منيب. لماذا القرآن يقدم القلب؟ لأن صلاح القلب وعمل القلب أصل في صلاح أعمال الجوارح. حينما خرج رجل فقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: يطلع الآن عليكم رجل من أهل الجنة. عارفين القصة، الصحابة قاعدين قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: في واحد دلوقتي هيطلع عليكم ده من أهل الجنة. وشوف إنسان يمشي على الأرض وهو من أهل الجنة كيف يكون فرحه بذلك. عبد الله بن عمرو بن العاص بحيلة ما أن ذهب إلى الرجل وحاول أن يطالع أحوال هذا الرجل ليعرف لماذا استحق هذا الوصف، فلم يرى منه كبير عمل ولا كثير عبادة، فسأل بعد ذلك عن عمله، قال: ما هو إلا ما رأيت. فلما ولى دعاه قال: غير أني، انتبهوا إخواني، انتبهوا أحبابي حتى نفهم كيف الطريق إلى القلب السليم المنيب، قال: غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا، ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه. ما فيش في قلبه إيه؟ غش ولا حسد، يبيت كل ليلة كذلك. طيب هل نحن على الطريق؟ في الطواف حول الكعبة بعض الدعاة أو بعض المشايخ كان يقول معنى جميل جدا، وانت بتطوف واحد صادم فيك بعربية، عارفين الكرسي اللي هو بتاع واحد خبط فيك عورك، تعمل ايه؟ بتغضب، اخباك. شوف الشيخ لفت نظرنا المعنى، قال: اوعى الا ممكن قلبك ينعقد على غل او حقد او ان انت تؤذيه او تضره فتدخل تحت الآية: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. يرد، الآية ما قالتش من يعمل، قالت من إيه؟ لأن الحرم مش زي العمروة، واخد بالك؟ اللي يشرب سجاير في المسجد تعمله فيه إيه؟ لو واحد قاعد كده على السلالم دي يشرب سجار، طب ما تنصحه بدل ما ترميه بره وعرفه، يمكن مش فاهم. الأعرابي دخل تبول في المسجد، ما ترماش بر ولا ترمى؟ ما ترماش، صح؟ طيب هو الأخ يقصد يعني ما فيش حد مش عارف، لكن احنا نقول طب لو شرب السيجارة جنب الكعبة أخطر ليه؟ كعبة، نهزر ولا إيه؟ المسجد ده ولا الحرم؟ أنهي الحرم طبعا، صح كده؟ فتفاوت. فكذلك الأمر أحبتي بالنسبة للقلوب، كذلك الأمر بالنسبة للقلب. حينما يهم بالمعصية في الحرم ليس كقلب يهم بالمعصية هنا، الأمر مختلف. فهل الإنسان منا فعلا يقف على قلبه يحاسب نفسه حتى على الهم، حتى لا يهم بمعصية، يحرص حراسة الخواطر يعني القلب وصلاحه سبب للنجاة يوم القيامة كما سمعنا، وفساده سبب للخسران. سؤال ممكن يكون صعب جدا، يعني أول ثلاثة تصعر بهم النار مين؟ أنا يعني إيه بنكشكو يعني، أول ثلاثة تصعر بهم النار لو أي واحد في الشارع، استنى أنا عارف هتجاوبه، بس أنت لو سألت واحد ماشي في الشارع ما بيصليش وعارفش أي، قلت له يا ترى أول ثلاثة تصعر بهم النار هيقول لك مين؟ صح كده؟ يقول لك أنا، ما بركعهاش. في ناس فيها خير، أو في خير عشان بيقول أنا، واخد بالك؟ ويقول لك اللي ما بيصليش مثلا أو فلان مثلا أو يقعد كده يجيب لك واحد شارب خمرة ولا بيبيع مخدرات ولا كذا، تقول له تخيل أول ثلاثة تصعر بهم النار، حافظ للقرآن ومجاهد ومتصدق. يا طب دول ده المفروض دول قمة الايه العبادات، دول أول ثلاثة تصعر بهم النار. يقول لك والله ما أنا مصلي بقى. ممكن بقى يفهمها هو غلط، نقول له لا ما تحسبش كده، افهم الثلاثة دول هيدخلوا النار ليه؟ اللي حفظ القرآن ده قرأ القرآن ليقال قارئ، يبقى نسميه ايه؟ قوله مرائي، وقع في الشرك، الشرك الأصغر، ماشي. والتاني المتصدق ده ينفق ليقال عنه ايه؟ جواد. والمجاهد يقاتل ليقال عنه خلاص. اللي عمل عشانه خده فين؟ في الدنيا، ملوش حاجة فين؟ في الآخرة. طيب المشكلة دي مشكلة جوارح ولا مشكلة قلب؟ وهذا الخطر، إنه ممكن أكون بصلي أكون بحفظ قرآن وأكون وأكون وأكون، لكن قلبي مش على بالي مش مهتم بيه، الطاعة اللي بعملها اللي فيها خلل دي تدخلني النار، وده الخطر، وده اللي كان خلى الصحابة يخافوا. حتى كان ابن أبي مليكة يقول أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف على نفسه النفاق. يعني أنت الواحد مننا كده بيفكر كده، يا ترى أنا ممكن أكون منافق؟ يقول لك يا عم صلي لنا على النبي يا عم عليه السلام، ماشي صلي على النبي برضه. يقول لك احنا يا عم مش بنصلي وبتاعه ومش عارف كل اللحية دي ومش هبقى. لا يا حبيبي، ده الصحابة اللي أفضل مني ومنك كانوا بيخافوا على نفسهم النفاق، أنا خفت على نفسي النفاق، أنا فكرت اللي أنا ممكن أكون منافق قبل كده، ممكن ما خطرتش الحد على باله قبل كده. وعمر بن الخطاب أفضل ولا الناس اللي قاعدة دي كلها؟ عمر طبعا. راح لحذيفة يقول له شوفني كده اسمي مكتوب في المنافقين ولا لا؟ طب انت رحت وانا رحنا لحذيفة نسأله؟ ما رحناش. ليه؟ عشان احنا احسن من عمر، ده واقع يا اخواني. يبقى الذي يخاف على نفسه النفاق اولى الناس الا يكون فيه النفاق، والذي يأمن على نفسه من النفاق اولى الناس ان يكون فيه النفاق، والعياذ بالله تعالى. صلاح القلب احبتي في الله يؤدي بالعبد الى تذوق حلاوة الايمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الايمان، كمل، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. تلاحظ هنا ذاق طعم الإيمان، الحاجات اللي الرسول قالها دي حاجات جوارح ولا قلب؟ ها قولوا قلب. كي حتى تتذوق لذة الطاعة وعبادات الجوارح لابد من قلب يعينك على ذلك. أخطر حاجة أقولها وبعد كده أختم، أسرد على حضراتكم ما الأسباب التي نأخذها حتى تنصلح قلوبنا. أخطر حاجة نقولها إهمال القلب سبب لسوء الخاتمة، والعياذ بالله. اللهم أحسن ختامنا أجمعين. أخطر حاجة الإنسان بيفكر فيها إيه؟ اللحظات الأخيرة في عمره، آخر ربع ساعة أو آخر خمس دقائق. تعرف ليه؟ لأن هي بيتحدد فيها المصير بتاع 60 سنة أو 70 سنة عشتها. ليه؟ لأن هي أول لحظات هتبقى يوم القيامة لما يبعث الإنسان، يبعث الإنسان على ما مات عليه. يعني آخر لحظات هنا هتبقى أول لحظات هناك، اللي يموت على حاجة حقيقة هيبعث عليها. يبقى لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة يقول أغثني يا محمد أو أدركني يا محمد صلى الله عليه وسلم، ده حديث صحيح. ليه؟ يأتي على منكبيه شاتاً أو غير ذلك يحملها على كتفيه وهي تصيح في الناس. يعني واحد سرق خروف، خد بالك، غلوا من الغنائم، يوم القيامة يجي شايله على فين؟ شوفوا كده ساعات البيعين اللي شايلين خروف بيبيعوا في الشارع، بس ده مش في الشارع، ده يوم القيامة. الناس جاية يوم القيامة، واحد جاي يقول لبيك اللهم لبيك، اللي مات ايه؟ محرم، وده جاي شايل ايه؟ خروف بيمأمأ في وسط الناس، يدي الفضيحة. ليه؟ لأنه حرام. غير بقى كده كتير. بص بقى على الصور وبص على ما يبقى دولة كلها مش لاقين واحد فيها بالك، كله طلع حرامية وكلهم دخلوا السجن. ايه الفضيحة دي؟ ايه يعني مش لاقين؟ ده واقع بيحصل. طب كيف يكون الحال يوم القيامة؟ وكيف إذا فكر الإنسان في اللحظات الأخيرة حينما يموت مثلا وهو يشرب الدخان بيدخن سيجار، فيأتيه الناس يقولون لا قل لا إله إلا الله، يقول له ولع لي سيجار. حصل والله حصل. يقول له قل لا إله إلا الله، قال له ولع لي سيجار. والتاني قال له هات لي كاس خمرة، آخر حاجة يقولها ها صب لي كاس خمرة، آخر حاجة يقولها. غيره بقى في المقابل، الشيخ دخل على أخ كده ما شاء الله يقول له قول لا إله إلا الله، قول لا لا، الشيخ خايف روحه تطلع من غير ما يقولها. فالولد كده شاب صغير بصله كده قال له يا شيخ بالراحة يا شيخ شوية، مدها يا شيخ. عارفين يعني مدها يا شيخ؟ لا إله، لأن الشيخ بيقول له قول لا إله إلا الله قول لا لا، وراح الشاب قال إيه لا إله إلا، راح تروحه طلع. اللهم أحسن ختامنا أجمعين. يعني شوف الفرق، شوف الفرق بين اللي عايش بقلب واللي عايش من غير قلب. ولا حول ولا قوة إلا بالله. إهمال القلب سبب لسوء الخاتمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. حط تحتها خط دي، يعمل بعمل إيه؟ تعبه، تعبته نخلص. طب ما تصحصحوا معانا. يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. تخوف والله، والله تخوف، نعوذ بالله من ذلك. وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. لما تيجي تبص على واحد من الشباب اللي واقفين دول بيشموا ولا بتاع، وتروح تافف كده وتحتقره، ممكن يوم القيامة يدخل الجنة وبيحتقر ده يدخل النار. ليه؟ تاب إلى الله، تاب وحسنت توبته وبدل الله سيئاته حسنات. واللي بيحتقر ذاك إنسان متكبر دخل النار بسبب كبره. لا يدخل الجنة من كان في قلبه كمل مثقال ذرة من كبر. بتحتقر ليه؟ ما تدعوه يا أخوي، ما تروح تحط له شوية ريحة وتقول له أنا بحبك في الله، ما تيجي معنا نصلي. والله يقول لك لو قلت له كده. الناس فيها خير، واحنا العصر بعد العصر راكب تاكس، اول ما ركبت لقيت سواق مشغل اغاني. انت لما تركب عربيه فيها اغاني بتعمل ايه؟ واحيانا بتسكت، والاحيين مش احيانا تكبر دماغك انا مالي يا عم. بيحصل. فين الغيره لله وحرمات الله سبحانه وتعالى؟ فالمهم السواق اول ما ركبت كان ابني معاه حته ذره، قلت له ادي يد لعمك حته ذره، اخد بالك. فالسواق جزاك الله شكرا شكرا انا لسه شارب عصير. قلت له ربنا يوسع عليك، ربنا يبارك لك لو سمحت بقى. قال لي حاضر عم. والله الكارته ما فيهاش الا كده، ما فيهاش والمشاريع. ركبت مشروع قعدت جنب السواق، هقول لك بس. المهم قعدت جنبيه، جيبك فيه ايه؟ طيب قعدت جنبيه طلعت له بونبوناي بديها له، اتفضل يا اسطى. قال لي حاضر يا عم الشيخ، ما اتكلمتش. ها بس برضه للانصاف في ناس برضه كده. واحد تاني مره قعدت جنبيه كان معايا فاكهه، اعطيته مزايا واعطيته سفندايه ولا سال. والاغاني بس عملت، انزل وسيبه، ايه المشكله؟ مش يعني قدر ما تستطيع. لكن الشاهد الراجل ده قال لي والله يا عم الشيخ الكارته كلها اغاني وبتاع. وبعد كده هو نفسه قال طب ايه المشكله؟ ما نذكر الله. يعني عايز يقول ايه؟ نقفلها برضه ونيه نشغل، انا هحط عليها قران. شوف فقلت لزوجتي الناس فيها خير، ما تستقلش بحد ولا تحتقر ولا تبص لحد اصل ده مش ملتحي واصل ده ملتحي. لا الامور مش كده، مع ان دي واجبه وده فرض وده دين. ايوه سنه النبي صلى الله عليه وسلم، بس التفاضل ما يبقاش كده. فممكن يكون في خير بس انت ما حاولتش تدخل ليه من باب الاحسان. معنى كده يعمل بعمل أهل النار في الظاهر بتاعه، لكن هو من أهل الجنة قدر الله له ذلك. والتاني يعمل بعمل أهل الجنة لكن إنسان مرائي، إنسان متكبر في قلبه شيء فيدخل النار والعياذ بالله تعالى. شوف القصة الخطيرة دي تخوف. ابن الجوزي رحمه الله دخل على رجل يزوره في لحظاته الأخيرة، خلاص مرض الموت. قال فوجدته يقول، سمعته يقول في ليالي موته. خلي بقى انتم مركزين معايا يا جماعة. بيقول ايه؟ قال وجدته يقول ربي يظلمني، ربي يظلمني. بيقول الصوت فيه صدى، الصوت ده انتوا عامل زي الفرح، ما تشيله خالص، خلينا كده نتكلم، مش صح ولا ايه؟ خلينا. الراجل بيقول ايه؟ هم ما عرفوش، بيقول ايه الراجل؟ ربي يظلمني. بيتهم ربنا بايه؟ اعوذ بالله. ده ايه تسميه؟ كفر. جهل. ايه ده كده؟ كفر. لان هو لما يقول ان ربنا ظالم والعياذ بالله، ابن الجوزي يقول لك ده كان يظن بي كثرة الخير، راجل كان خير وبتاعه كده. فقعد يستنبط بقى ابن الجوزي رحمه الله، يقول: فلم أزل منزعجا مهتما بتحصيل عدة ألقى بها ذلك اليوم. قال: أنا خفت وبقيت قلت أنا لازم أجهز عدة عشان اليوم ده. ليه؟ لأن الشيطان يأتي العبد في هذه اللحظات يتخبطه. فلذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، معلش احفظ الدعاء ده ورايا دلوقتي حالا، النبي كان بيقول إيه؟ وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت. قول كده: وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت. ده النبي صلى الله عليه وسلم، ومش هيحصل. ما بالك إحنا لما يجي له الشيطان يقول له أنت هتموت على الإسلام، ده طالع دين غلط، والنصارى في الجنة مروقين أهو، خش يا عم النصرانية قبل ما يلحق نفسك. أو يجي له مثلا يقول له اليهودية دي هي مية مية ومش عارف إيه، أنت هتطلع هي اللحظات الأخيرة ويبرجله بقى. ممكن يحصل؟ النبي قالها هو صلى الله عليه وسلم: أعوذ بك من أن يتخبطني الشيطان. إيه؟ يبقى خطيرة. يبقى لازم تحصل عدة، لازم تحط إيدك على قلبك، لازم تفتش في قلبك دوما، قلبي أخبره إيه؟ حب الله في قلبي بيزيد ولا بينقص؟ الخوف من ربنا في قلبي مستوى إيه؟ التوكل، الصبر، غيره إلى آخره، حتى يتقي العبد هذا المصير. لو سألتني أخيرا فقلت لي: ما أسباب صلاح القلب؟ ودي عايزة محاضرة لوحدها، بس خلينا نختصرها. إيه الأسباب اللي تخليني منساش قلبي؟ أول سبب الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. أنت تكرر في الفاتحة 17 مرة: إياك نعبد وإياك. طب بتستعين بربنا على إيه؟ على القرشين اللي بتكسبهم مثلا، ولا على إيه في الأهم بقى؟ تستعين بربنا على إيه؟ على عبادة. إياك نعبد وإياك، يعني نستعين بك على عبادتك. والله ما تعرف تصلي إلا ما يعينك، ولا تنزل لصلاة الفجر إلا ما يعينك، صح ولا لا؟ ولا هتطلع الصدقة إلا ما يأذن ليك، أخد بالك؟ ولا هتطلع تحج ولا تعتمر إلا ما يوفقك. ما ناس معاها ملايين وفي مكة والله ما يعرفوا الكعبة فيه. يقول لك: يا الكعبة في السعودية؟ ما تستغربش. والتاني سواء ركبنا معاه في مكة يقول: والله ما حجيت، بقالك كم سنة؟ 25 سنة ما حج في مكة. شايفين القلوب؟ وانت دلوقتي لو تقلك في حج ب2000 جنيه تعمل ايه؟ هجيب لك الجواز دلوقتي، صح ولا؟ حب موجود في القلوب، قلوب تختلف. عشان كده اللي يهتم بالقلب هتلاقي الاثر. اللي هو يستعين بالله على صلاح قلبه، ان احنا عايزين يا جماعه واحنا ساجدين من الليله دي كل سجده تسجدها ما استطعت تقول: اللهم اني اسالك قلبا، اصحى يا نايم، اللهم اني اسالك قلبا سليما، اللهم اني اسالك قلبا مخبتا، اسالك قلبا منيبا، اللهم اصلح ايه يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي. أكتر دعاء النبي كان إيه صلى الله عليه وسلم؟ يا مقلب القلوب ها ثبت قلب. هو النبي خايف قلبه يتقلب ويدخل النار ويكفر بالله ويش أبدا، لكن بيعلم مين؟ بيعلم الأمة. إما ما يكونش الدعاء ده على لساني في كل صلاة وفي كل حين وفي كل وقت، أبقى أنا مش منتبه لأهمية القلب. حين تشعر بالافتقار إلى الله، أنك ما تفعل ولن تفعل أي طاعة إلا إذا أعانك الله سبحانه وتعالى. مطرف ابن الشخير رحمه الله يقول: لو كان قلبي في هذه والخير في هذه ما استطعت أن أدخل شيئا في قلبي إلا بإذن ربي. بيقولك لو الخير في إيدي دي وقلبي في إيدي التانية مش هقدر. خليك معاي. أيوة، ما هوش هنا، بتبص فين؟ بيقول مش هقدر أدخل خير في قلبي إلا بإذن مين؟ اوعى بقى تشوف نفسك. بعض الناس يعجب: بس انا بقالي 30 سنه بصلي، ايه العيال اللي لسه طالعه دي؟ ويقول لك: يا عم انت، ومين اللي قال لك ان ربنا قبل منك ال 30 سنه دول؟ لو انت بالصوره دي يبقى في تواضع، في انكسار، لان الانسان في اي لحظه ممكن الخير ده ينسلب، يسلب منه. مش انت عامل لي كذا وكذا؟ طيب كل ده يسلب بسبب ما فيه من المرض. لكن العبد لما يكون متواضع، لما يكون منكسر، لما يكون يعلم انه لن يضع شيئا في قلبه من الخير إلا بإذن الله، ولن يستمر هذا الخير إلا بإذن الله، يشعر بالافتقار والانكسار والتواضع إلى الله سبحانه وتعالى، حينها يجبر الله عز وجل كسره، يعينه الله عز وجل على صلاح قلبه. ولذلك يتوكل على الله في صلاح قلبه، يعتمد على الله عز وجل وحده فيعينه ربه سبحانه، فيكثر من الدعاء ويكثر من التضرع، والدعاء سبب لكل خير. ولذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، صلي عليه يا عم، أن نقول الله إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب. يخلق يعني إيه؟ يخلق يبلى، يعني الجلبية دي اللي بيسها بقالك كم سنة؟ قول 10 سنين ما خلعتهاش. ها؟ لو هو لابسها 10 سنين إيه اللي يحصل؟ هتدوب. طب الإيمان بتاعك عمره كم سنة؟ عندك كم سنة؟ وقلبك هو هو ولا غيرته؟ في ناس كتير هو هو. عملت له عمرة إمتى آخر مرة؟ العربية بيعمل لها عمرة كل قد إيه؟ ها؟ سواق هنا يقول لنا حسب، ها معلم انت. فالامر كده لازم طب القلب ده اتعمل له عمره امتى؟ اللي معاه فلوس ما يطلعش عمره كل سنه ليه؟ ليه؟ يقول لي الفلوس عم الشيخ والدنيا. يا عم والله هترجع تاني الفلوس. النبي صلى الله عليه وسلم قال فانهما ينفيان الفقر والذنوب، الحج والعمره اللي يداوم عليهم الذنوب تتغفر والفقر يروح. انت بتصدق النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ينفيان الفقر والذنوب؟ كل ما اللي هتصرفه في العمره وفي الحج هيرجع مضاعف. ما تخافش، ده ربك سبحانه وتعالى وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين سبحانه وتعالى. عشان كده لما اقول لك ان الايمان لا يخلق في جوف احدكم الحديث كما يخلق الثوب يقدم، طب نعمل ايه؟ فاسالوا الله ان يجدد الايمان في قلوبكم. ادعي بيه ده، قول ايه؟ اللهم جدد الايمان في قلبي، وداوم على الدعاء ده. تقول ايه؟ ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا. تقول ايه؟ اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. تقول اللهم اني اسالك حبك. شوف الحب ده عباده قلبيه، يبقى صلاح القلب نفسه عباداته نفسها رزق من مين؟ مش هترزقه الا ما تكون اهل ليه بالدعاء والاخذ بالاسباب. عشان كده اللهم اني اعوذ بك من قلب، ها قلب لا ايه؟ لا يخشع. معنى كده السبب الثاني لصلاح القلب الاولاني كان ايه؟ انا هسال في الاخر الاسباب العشرة اللي قلتها واحد يقولها، ماشي كده؟ ومحدش طالع من الجامع الا ما يعدي لي العشر اسباب، انتوا حرين. اول سبب كان ايه؟ الاستعانة ومعها كثرة الايه؟ الدعاء. الثاني تلاوة القرآن بالتدبر والتفهم، تلاوة القرآن بالتدبر والتفهم. وننزل من القرآن ما هو دواء، دواء ولا شفاء؟ طب تنفع دي مكان دي ليه؟ صح. والدواء ليه اعراض يا استاذ؟ ليه اعراض ايه؟ صح. لكن الشفاء، شفاء. طب القرآن شفاء لمين؟ للقلب وللجسد. طب انت بتاخد العلاج بتاعك مداوم عليه ولا وقفت؟ ها اصل رمضان خلص يا عم الشيخ، مش في رمضان بس، هذا بيحصل. اخر مره فتحت المصحف في رمضان ليه؟ هو انت خلاص يعني كده؟ لا، احنا عايزين نرجع للمصاحف الليله دي، وعايزين نثبت ورد ولو صفحه في اليوم. ما عندناش وقت يا عم الشيخ. صح، ما بتردوش ليه؟ برضو مش هتكلم. عندكم وقت؟ صوت واطي. لا يا اخويا عايز ايه؟ اتكلم. عندنا وقت هنبدا. مش راضيين برضو ايه رجاله العمارو؟ عندنا وقت ولا عندناش؟ عايزين، في ناس شغاله انا عارف، ربنا يثبتنا واياهم، لكن عايزين نبدا. وشوف وقت ما بيضيعش، يعني ما تحطش القران في وقت ناس تيجي ناس، لا عايز وقت ما حدش يجي لك فيه، وقت كده خلوه كده بعد فجر، قبل فجر بنص ساعه كده، وقت احسن وقت ده اللي هو وقت نزول الله سبحانه وتعالى نزولا يليق بجلاله. يقول هل من سائل؟ هل من تائب؟ هل من مستغفر؟ حدد نص ساعه في اليوم وخلص النص ساعه دي غذاء للقلب. ان تعرف القران، القران بيقول عن القران ايه؟ وكذلك اوحينا اليك ايه؟ روحا. في حد يستغنى عن الروح؟ مين اللي استغنى عن الروح؟ الميت. طب انا اموت نفسي بايدي؟ الروح بتاعتك الوحي القران والسنه. عشان كده لما نقول القران نقول مع السنه، عايز كتابين يبقوا معاك على طول، المصحف اللي فيه تفسير اسمه ايه؟ اسمه التفسير الميسر. هيسكوا تطلعوا من هنا تجيبوا الكتاب ده، اسمه ايه؟ التفسير الميسر، سهل جدا كلنا نفهمه، ما فيش فيه ولا نحو ولا اعراب ولا قال ولا حدثنا، لا سهل جدا الايه ومعناها على طول، التفسير الميسر ماشي كده. وعايز كتاب رياض الصالحين، موجود عندكم في البيت؟ عايزين بقى نبدا نغذي قلوبنا كل يوم نص ساعه قران وربع ساعه قراءه في احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولو حبيت الشرح موجود شرح رياض الصالحين. القران يا اخواني لما نتعلمه ونعمل به القلوب تحيا، كما كان الصحابة لا يتعلم الواحد منهم عشر آيات لا يجاوزها إلا بعد أن يعمل بما فيها. لما تلاقي نفسك بتتعلم القرآن تستقي منه الإيمان، ما تقرأه تعمل به ستكون إنسانا جديدا، ما تقرأه تتدبره ستولد من جديد. لكن البعض أخذ القرآن مادة للتبرك بس، يقرأ عشان حسناته، لا احنا عايزين نقرأ عشان نعمل، نقرأ عشان نتأثر، نقرأ عشان قلوبنا تتغير. ثلاثة، كثرة ذكر الله عز وجل أو دوام ذكر الله على كل حال بالقلب واللسان، دوام ذكر الله على كل حال بالقلب واللسان. قال الله ألا بذكر الله، شوف الآية عاملة ازاي، تطمئن القلوب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي، شوف نفس المعنى، روحا من أمرنا. أخباري إيه في ذكر الله غير القرآن بقى؟ أذكار الصباح والمساء دي والله كنز، اللي بيقولهاش ده بيخسر ملايين الحسنات كل يوم. حفظ من كيد الشيطان، حفظ من الوساوس، حفظ من الأضرار والآفات والمصائب والبلايا، صيانة لك، كثرة في الحسنات، زيادة في الأجور، كيف تغفل عنها؟ 10 دقائق كل يوم بعد صلاة الفجر الأذكار فين؟ ما فيش أذكار في المسجد؟ موجودة في ماشي كده، أو الكتاب الصغير ده يبقى في جيبك على طول، أذكار الصباح والمساء، اوعى تسيبها لأن ده غذاء قلبك. كل يوم تسبح فيه 100 تسبيحة وتحمد ربنا 100 تحميدة وتكبر فيه 100 تكبيرة وتهلل فيه 100 تهليلة وتستغفر فيه 100 مرة، يبقى نجاه لك من النار، زحزح لك من النار، مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتنحية الأذى عن الطريق كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. كثرة ذكر الله علامة على شدة حبه، لأن الإنسان على لسانه مين؟ اللي بيحبه، كل ما يقعد في حتة يتكلم عنه، صح؟ لما يبقى هو في قلبه فعلا. فكذلك إذا أكثرت من ذكر الله دل ذلك على حبك له سبحانه وتعالى. رابعا، طلب العلم الشرعي وحضور مجالس العلماء، طلب العلم الشرعي وحضور مجالس العلماء. قال الله إنما يخشى الله من عباده، يعني بيخاف من ربنا ومن الناس مين؟ ليه العلماء؟ لأنهم أكثر الناس معرفة بالله. فأنا لما أبقى ما فيش في الأسبوع درس بحضره، ما فيش في الأسبوع محاضرة بسمعها ولو حتى على التليفون، ما في ده، أنت قافل كده المية والنور. طب الخشية هتزيد ازاي والحب هيزيد ازاي والتوكل وتذكر الآخرة والمعاني العظيمة دي، القلب حيلين امتى؟ ها؟ لأن هذه القلوب إذا سمعت هذه المواعظ بدأت تتغير وبدأت تتأثر، والعلم حينما تسلك طريقه فأنت تسلك طريقا إلى الجنة. خامسا، مطالعة القلب لأسماء الله وصفاته، مطالعة القلب لأسماء الله وصفاته. ودي وقفة بقى عايزين يعني أشيلكوا على راسي وأنا بتكلم فيها، كنت هقول هتعارك معاكم بس قلت لا أشيلكوا على راسي. ليه؟ لأن كثيرا من الناس يعبد ربا لا يعرفه. هتقول لي كده بقى هتخبط انت بقى، طب بس اسمع انت دلوقتي لما نتكلم عن أسماء الله كم هي؟ بس أو في ناس قالت 99 وناس قالوا لا. طب هنخليني مع 99. قريت 99 اسم بمعانيهم وشرحهم؟ والله دي أزمة. يعني كتير من الناس بقالي 30-40 سنة مسلم ما بتعرفش على ربنا أسماؤه. كنت مرة بزور ناس فأنا طالع من البيت حاطين الأسماء الحسنى على ظهر الباب، فبنتي عينها وقع على اسم، تقول لي بابا بص في حاجة غلط. قلت لها ايه؟ قالت لي بيقولوا ربنا متكبر. يعني متكبر من أسماء الله؟ طب دي اسم ولا شتم وسب؟ ربنا متكبر ازاي؟ استنى يا عم الشيخ خلينا نشوف بس يعني ايه متكبر. انا عارف ان اوكي يعني ايه، يبقى ده واجب للدرس اللي جاي ترجع تشوف اسماء الله الحسنى معنى المتكبر. يعني انا لازم يبقى عندي في البيت كتاب فيه شرح ايه 3 4 جنيه، ايه المشكله؟ مش هيزيد عن كده، بس اهتم، ده ربي اللي خلقني واللي هيحاسبني وهيدخلني جنه او نار ازاي ما اعرفوش؟ لان العلاقه بيني وبينه هتتوقف على الصفات اللي انا اعرفها عنه. هو ليه الراجل اللي جلس من المراه كما يجلس الرجل من امراته كاد ان يفعل بها الفاحشه يفعل بها الحرام، قالت له اتق الله، ام بسرعه ليه؟ ام خاف. وواحد تاني شاب واخد بالك كان بيراود بنت فخايفة انها تتفضح، قال لها ما تخافيش حوديكي مكان ربنا ما يشوفناش فيه. حصل والله، قال لها لا يرانا الله فيه. ايه دي تسميها كفر؟ هو جرأة على الله سبحانه وتعالى. وفعلا راحهم واستخبوا وبتاعوا عن اعين الناس وهو بيغير بس هدومه طب ساكت. فالبنت قامت مفجوعة تقول يوديني في مكان لا يرانا الله فيه، أخذ روحه. فعلا قبض روحه، أمر من الله سبحانه وتعالى، ملك الموت خد روح، خلاص انتهى. انت ازاي تتكلم كده عن ربنا؟ وقف ولد في كلية الزراعة في السبعينيات قال للشباب كده هو ربنا موجود؟ أيام الإلحاد بقى كده وبتاع روسيا وها، قالوا له طبعا. وطبعا غلط ما نقولش ربنا موجود، لأن موجود يعني ليه واجد، الكلمة نفسها غلط. أخذ بالك، ربنا واجد ماجد سبحانه. قالوا له قال لهم طب لو هو انتوا بتقولوا كده خلوه يموتني بعد ساعة. خلوه ايه؟ وقعد مسكوا الساعة يعدوا كم دقيقة بإيديهم على قلوبهم، ايه هنطلع هنطلع ايه وربنا يعني انت عارف بقى الشكوك وكده. عدت الساعة وهو ايه ما ماتش، ايه وبتاع وفرحان وروح البيت فرحان ومبسوط، حطوا الغدا دخل الحمام يغسل وشه شويه ميه دخلوا في ودنه مات. دكتور عبد الرزاق نوفل رحمه الله قال اختار الله له موتة الحمار، لان الحمار اذا دخل الماء في اذنه مات من فوره. انت مين انت عشان تتحدى ربنا؟ انت ولا تسوى ولا حمار حتى. اخدين بالكم للمعنى؟ بس ده يوصل، ده انا بقوله ليه؟ لان ده جاهل ما هوش عارف ربنا، والتاني برضو اللي هيوديك في مكان لا يرانا الله فيه ده انسان جاهل بالله سبحانه وتعالى. الجرأة عند الشباب على المعاصي سببها ايه؟ عدم معرفة الله. اللي يقعد يقلب كده في القنوات وينظر الى ما حرم الله، قلة معرفة بالله، قلة خوف، قلة حب لله سبحانه وتعالى. لو هو بيخاف حتى لو عمل المعصية هيندم وهيبكي وهيتوب بسرعة، صح ولا لا؟ لكن اللي هو مش في باله ده معصية والتانية والتالتة ويقول للناس انا عشان كده عايزين نتعرف على الله باسمائه وصفاته. حينما تقرا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بس قبلها نقول الايه الله لا اله الا هو الحي القيوم، ايه ها سنه لا تاخذه سنه ولا نوم، له ما في السماوات وما في الارض، من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه، يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء، قل بادي وسع كرسيه السماوات والارض. ايه الكرسي اللي وسع السماوات والارض؟ لا مش العرش، قال الله الرحمن على العرش استوى. يبقى عندنا حاجتين، عندنا الكرسي، اصحى معايا، عندنا الكرسي وعندنا العرش. العرش استوى عليه الرحمن، الكرسي موضع قدم الرحمن سبحانه، لله قدم لا نعرف كيفيتها لكن لانه اخبرنا بذلك. طيب انت بتخيلك كده انهي الاكبر؟ العرش اكبر من الكرسي. طيب الكرسي ربنا قال عليه في القرآن انه وسع السماوات، تعرف يعني وسع؟ يعني اكبر. طب السماء قد ايه؟ اقرب لك كده المعنى شوية. الكرة الارضية احنا قاعدين فين؟ مسجد فين؟ في عمروة، صح؟ وعمروة جزء، لا العصفرة، والعصفرة جزء من، لا من شرق، وشرق جزء اسكندرية، واسكندرية جزء، امشوا معايا هخلص، ها من مصر او من الوجه البحري، والوجه البحري جزء من مصر، جزء من افريقيا، وافريقيا لا مش من العالم، من اليابس، لان في ميه، الميه تلتين واليابس ايه تلت، وكل ده بيشكل الكره. الكره الارضيه كوكب من الايه الكواكب اللي بتدور حوالين سماوات ايه حوالين ايه مجموعه واحده بتاعتنا اسمها مجموعه المجموعه الشمسيه. الشمس اللي هي النجم الضخم ده يسع مليون ارض فوق. يا عم الشمس يتحط فيها كم ارض؟ تبقى الشمس قد ايه؟ انا عارف مليون مره. تبقى قد ايه حجمها الشمس؟ في نجوم تاخد زي مليون شمس في موجوده في الكون. تعرف قد ايه؟ بليارات مش مليارات مش ملايين بليارات النجوم اللي في السماء دي. العلماء لما عملوا ابحاث قالوا عدد النجوم اللي في السماء اكتر من عدد حبات الرمل اللي على الارض. صاحي معايا؟ يبقى عدد النجوم قد ايه؟ والشموس والاقمار والكواكب وكل ده في السماء الاولى. وبين السماء الاولى والثانيه 500 سنه، وبعد كده السماء الثانيه سمكها 500 سنه كما قال ابن مسعود، بعد كده السماء الثالثه وكل واحد 500 500، ثم الماء، ثم فوق الماء العرش والرحمن على العرش استوى. الكرسي بقى واسع السماوات والايه والارض. الكرسي ده بالنسبه للعرش زي حلقه في صحراء. يبقى العرش قد ايه؟ فكيف بمن استوى على العرش؟ وصلت؟ ما الكرسي في العرش الا كحلقه في فلاه، يعني حلقه كده مرميه في صحراء. الكرسي بالنسبه للعرش زي حلقه في صحراء. يبقى العرش قد ايه؟ فكيف بمن استوى على العرش؟ من انا حتى اعصيه؟ ملك من ملائكة الله، قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش. ملك من إيه؟ حملة العرش. رجله في الأرض السفلى، كم أرض عندنا؟ سبعة. وعلى قرنه العرش. عندنا عمارة 20 دور، لقيت واحد واقف في الأرض وبيخبط عليك من الشباك، فتحت الشباك لقيته واقف، طوله قد إيه؟ هيحصل لك إيه أنت ما تشوف كده؟ هتنط من الفجعة. طب ما يبقى ملك رجليه في الأرض السفلى والعرش على راسه، يبقى حجمه قد إيه؟ استنى لسه. ما بين شحمة أذنه وعاتقه، الحتة دي عندك كم متر؟ الحتة دي ما بين شحمة أذنه وعاتقه خفقان الطير، يعني الطير يجري يطير 700 سنة. يعني احنا طلعنا طائر مسرع يجري في السماء 700 سنة، يروح فيه؟ ودي مسافة ودنه لكتفه، ومال من رأسه الرجله يبقى قد ايه؟ ده مالك يا جماعة من ملائكة الله، انا ايه عشان اعصي ربنا؟ جبريل لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم على صورته قال: رأيته منهبطا من السماء قد سد الافق. انت ما تبص كده على طيارة بتلاقيها مغطية السماء كلها؟ لا، جبريل كان مغطي السماء كلها، وده ملك واحد. جبريل رفع 4 قرى، نقول زي العمروة كده، بطرف جناحه رفعها إلى السماء ثم قلبها. ليه كم جناح تاني غير ده؟ 599، لأن هما كلهم 600، يبقى حجم جبريل قد إيه؟ فكيف بمن خلق جبريل؟ من أنا حتى أعصيه؟ سمعتوا الكلام ده؟ حسيت بإيه؟ مش حسيت بعظمة؟ مش حسيت بان انت ولا حاجه وانا ولا حاجه؟ مش حسيت ان انت صغير صغير صغير؟ صح ولا لا؟ هو ده اللي انا بقوله، التعرف على الله بالاسماء والصفات. يبقى احنا محتاجينه ولا لا؟ يبقى ساعتها القلوب لما تتعرف على هذا الملك الكبير، كل واحد يقف عند حده، اعرف انا بتكلم ازاي، مش حمد ايدي على زوجتي حتى في البيت وانا ظالمها، مش حمد ايدي الحاجه، انا اعلم انني، وهكذا سينصلح حال العباد. ولذا امرنا الله عز وجل قال: ولله الأسماء الحسنى فإيه؟ ندعوه بها. من أحصاها، أحصاها يعني تعلمها، يعني فهمها، يعني عاش بيها. عايز أدلكم على كتاب جميل جدا اسمه نفس الآية اللي أنا لسه قايلها: ولله الأسماء الحسنى إيه؟ معلش هاتوا الكتاب ده كده وقروه وشوف الأثر اللي هيبقى في قلبك. ونزل شوية محاضرات للمشايخ كده عن شرح أسماء الله الحسنى، واسمع كل أسبوع اسم واحد، كل شهر اسم واحد، وشوف إيمانك هيبقى شكله إيه. رقم 6 بسرعة من أسباب صلاح القلب، لا نفوق الناس كده. رقم 1 الاستعانة بالله وكثرة الدعاء. 2 قراءة القرآن بالتدبر والتفاهم، وقلنا التفسير الإيه نسيه قبل ما يطلع الميسر، وكتاب رياض الصالحين. 3 المداومة على ذكر الله خصوصا أذكار الصباح، والمساء أربعة، طلب العلم أحافظ على درس أو درسين في الأسبوع خمسة، مطارعة القلب، أنت الجوائز عملت شغل، مش هنشرب عصير كده. طب أنا بقول لك بالك مطالعة القلب الأسماء والصفات ستة، اللي يقولها بقى ياخد دي بسرعة ستة. أنا ملتهاش شفت أنا ضمنها كده ستة. قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وبرضو أسأل بس أنتوا بتزعلوا شكلكم الأسئلة أهو ساكتين أهو بيحرجنا عم الشيخ. أقول يعني كم واحد قرأ السيرة كلها سيرة النبي؟ واحد اثنين حلو ثلاثة أربعة، كم في المية؟ 4%. الباقي دول حبايبي تحبوا النبي؟ طب ما ايه رأيكم نبدأ؟ موافقون؟ نقول موافق يتفضل برفع يده. كلنا موافقين بنحب النبي صلى الله عليه وسلم، كتاب جميل جدا وسهل في السيرة النبوية. لا مش هقول الرحيق المختوم، لا مختصر الرحيق المختوم، هو اسمه الرحيق المختوم بس انا اجيب لك المختصر ابدأ بيه عشان سهل. كتاب 6-7 جنيه صغير كده، اقراه واقراه على اولادك على زوجتك، اعمل كل اسبوع كده نص ساعة نتعرف على النبي صلى الله عليه وسلم، لان احنا هنمتحن عن النبي صلى الله عليه وسلم لما نخش القبر. هيتقال لنا من ايه؟ من ربك؟ اسماء وصفات اللي احنا سائلينها وغيرها من معاني الايمان. من نبيك؟ عايز اقرب منه اكتر، يبقى مطالعه سيره النبي صلى الله عليه وسلم، لان لما اقرب منه واشوف النموذج العابد الكامل انا هتاثر بيه هتغير بلا شك. 7 اجتناب المعاصي ومفسدات القلب. اجتناب المعاصي ومفسدات القلب ليه؟ لان المعاصي دي يا اخواني سموم، سموم. انا عايز بحب الإسلام وبحب الإسلام يتطبق وأحب الشريعة، أنا معاك، بس هل أنا مطبق الشريعة في بيتي؟ قبل ما أقول الشريعة في بلدي، أنا مطبق الشريعة في بيتي؟ أبص كده لزوجتي، هل هي لابسة الملابس اللي ربنا أمر بيها، الحجاب الشرعي؟ أخد بالك، مش لازم السواد ومش لازم النقاب، بس الثياب اللي هي ما فيهاش زينة، الثياب اللي هي واسعة، الثياب اللي هي مش مزكرشه ومزخرشه ومنقرشه واخد بالك وضيقه وقصيره. هل زوجتي كده؟ هل بناتي كده؟ ولا بناطيل واستريتش وبتاع وتقول لي انا اصل انا قلتهم ما سمعوش كلام؟ اما مين اللي يسمعوا كلام؟ واخد بالك، ما هو الفساد اللي في الشارع ده سببه النساء ولا الرجال؟ ليه؟ لان اللي ماشيه دي ليها ايه؟ راجل مقصر مفرط هتتعلق بيهم الايام. لا انا اخش النار بسببها ليه؟ ما فيش طلوع الا بالحجاب. ومش لازم كده، انا بقول لك خليها بحب، خليها تحضر درس مع الاخوات، خليها تسمع، خليها تقرا، خليها تحب الحجاب. مش موضوع اللي انا ارغمها، ما هو الارغام سهل، بس انا اقول لك خليها تاخد بالاسلام بحب. اللي انت توديها مجلس نساء يدوها هديه يرحبوا بيها، تخيلوا موقف اثر فيها جدا. واحده جت لزوجتي في دار تحفيظ القران مع امها عشان يشتركوا في دوره شرعيه، فالام دخلت بتقول لزوجتي بنتي خايفه تدخل. قلت لها ليه؟ حصل معاها معاكم موقف زمان وهي صغيره، كانت جايه المسجد مصلى النساء لابسه بنطلون وبتاع، فاختها قالت لها اطلعي بره ما تجيش هنا باللبس ده. فالبنت راحت لامها في البيت خدت جيبه امها وبتلبسها. ها انت يا بنت البتاعه دي كبيره وواسعه مش هينفع كده، راحت رايحه تاني راحوا كرشينها تاني. فمن ساعتها ما جاتش. هو اللي دخل المسجد دي بشعرها ولا ببنطلون؟ لو احنا ما خدناهاش، النساء ما خدوهاش كده بينهم ورحبوا بيها وانت فرحتينا اللي انت جيتي، مين اللي يحتضنها؟ مين يا جماعة؟ ها اللي اول مرة يصلي ده وداخل المسجد شكله كده مطوى هنا ومش عارف ايه، لو انت ما خدتوش بالحضن ورحبت بيه وجزاك الله انت نورتنا، مين اللي هيثبت رجله في المسجد؟ معاني. وممكن واحد يمسك طفل صغير يضربه ويطلعه ويكرشه عشان عامل دوشة ولا حاجة، الولا عمره ما يدخل الجامع وتشيل انت سيئاته. ده النصارى بيوزعوا لعب على العيال عشان يروحوا الكنيسة، وانتوا الناس المحترمة دي جات المسجد وقاعدة اهي قالها ساعة ولا ساعة الا ربع، مش محتاجة بك بسكوت ولا بنبناية. ايه مالكو؟ لا والله بالظبط، لا ده انا اب، ده انا وانا جاي في اللي بيحب دينه يا جماعه، انا وانا جاي العيال في الشوارع ايه حط في جيبك بنص جنيه طوفي، وانت مش جاي لهم تعالوا نصلوا اللي هيصلي هتديله حاجه هيجي وراك، هتلاقي طابور ماشي وراك. بس واحد حريص على دينه بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم انا وراك يا رسول الله، انا بعمل زيك، انا بدعي زي انت كنت بتدعي، انا الاسلام ده يهمني، انا مشغول بيه، مش انا مال انا بالناس. لا يا جماعه، عشان كده لما نتكلم عن المعاملة وعن الأخلاق وعن الحب للناس وعن حسن الجيرة وحسن العشرة, ده الإسلام العملي. أنا عايز أختم بمثل جميل جدا. بعض الناس كان أيام حرب البوسنة والهرسك فاكرينها في التسعينيات, كان في مكة وكان بيلم تبرعات, فراح لتاجر غني من تجار مكة فقال له احنا بنلم تبرعات للمسلمين وبتاع, هتدفع للمسلمين ايه؟ قال له دي, واحتفف في ايده. لو انت مكانه تعمل ايه فيه؟ شوف, ها والله اخد بالك الراجل ده الداعية ده خد التفة كده وراح مسحها في هدومه وقال له دي ليا, هتدي ايه لربنا؟ الراجل عيط, التاجر بكى, قال له صندوق الفلوس اهو خد منه اللي انت عايزه. ايه رايكم؟ دي ايه؟ دي ايه؟ اخلاق. هو الناس بتشوفك وانت بتعيط طول الليل في قيام الليل, الناس شايفينك وانت صايم 52, حد شايف الناس ليها ايه منك؟ معامله. كم من الناس لا يلتزم وما التزم بسبب سوء المعامله, سوء الاخلاق. عشان كده عايزين نبدا بقى صفحه بقى ثانيه. لا بيصلوش دول مهمه مين في العمروه؟ مهمة مين؟ بيصل. انت جاي كده وداخل الجامع ولا سائل, ما انت مين اللي هيدعوه؟ النصارى هيجوا يدعوه يصلي؟ والله النصارى بيدعوا لدينهم الباطل. الاسبوع اللي فات معلش انا بحكي كتير بس ده واقع, اعطيتش درس يوم الاربع فشاب بعد الدرس ازهري ملتحي. خلي بالك من ازهري ملتحي, جاي في القطر هو وصديقه ملتحي وقاعدين يقروا قرآن, قاعدة قدامهم واحدة نصرانية وهما بيقروا, قالتهم انا خايف عليك عمالين تقروا في الاخر الكلام ده خرافه ومفيش حاجه اسمها اسلام ولا حاجه اسمها كذا, وانا كنت مسلمه وسبت الاسلام انا وبنتي. والله بص اليوم الاربع اللي فات قالوا صحيح البخاري وبتاع, الكلام ده كله خرافه يا شباب وانا خايفه عليك وبتاع, وبعد يا عيني بقى ايه خايفه عليك, وقعدت تحكي كده. ها فالشاب استغرب ايه اللي بيحصل, نصرانيه بتدعي ازهري ملتحي, ايه الجرأة دي؟ مش راجل ده واحد وفي قطر. قال لها انا هقول لك حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, قالت ما حدش صلي على حد, حدش صلي على حد, واتجنت. خد بالك راجل قاعد من العوام قال صلى الله عليه وسلم, خد بالك بالعند يعني. قالوا لها عندكم نشيد الانشاد في ال, سمعتوا بيه؟ ده حاجه مشهوره جدا عندهم في الكتاب المحرف زي الفتحة, بيقول لك عندنا عمال يوصل المرأة من راسها لرجليها وسدها, وايه ده قلة الادب دي؟ كان سبب ان واحدة سابت البتاع ده واسلمت, قالت انا بكلم ربنا سدها ورجلها وايه, انا مش قادر اقول الكلام معلش, لكن احنا القرآن لما يجي حتى يتكلم عن الجماع او لامستم ايه, ناخد بالك القرآن كلام ربنا. فميبقى نصرانية بتتجرأ على مسلم وتدعوه, انت يا مسلم بتدعي ولا بتدعيش ولا انت مالك؟ لازم بقى الدور, لان انا بقى انا بدعي محدش هيهاجم, ان انا بهاجم يبقى مش هدافع, لما اثر مش هتاثر, لما غير مش هت ايه, هو ده لازم تحمل هم. عشان كده عايز اختم واقول حسن معامله الناس, حسن دعوه الناس, حسن الاخلاق مع الناس, القيام بالدعوه الى الله عز وجل, هذه كلها من اعظم اسباب صلاح القلب. اخواني الامر ليس محاضره نحضرها وانتهى الامر, بل عوده مره لنطالع هذه الأسباب التي جعلت لصلاح القلوب حتى نبدأ في إصلاح القلب جديا, حتى نبدأ ونضع خطة عمل ليحسن الاقتراب من الله عز وجل وحسن التعرف على الله عز وجل, وحينها والله يعيش العبد السعادة بل يشعر أنه قبل ذلك لم يكن حيا. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ربنا وأن يغفر ذنوبنا وأن يقسم لنا من خشيته ما يحول بيننا وبين معاصيه ومن طاعته ما يبلغنا به جنته ومن اليقين ما يهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم بارك لنا في أموالنا وأرزاقنا, بارك لنا في زوجاتنا وأولادنا, أصلح أحوالنا وأحوال بلادنا, أصلح أحوال مصر وأحوال المسلمين في كل مكان, انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان, اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها, لا تخرجنا من بيتك هذا إلا وقد غفرت لنا, آمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم, سبحانك اللهم ربنا وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك, السلام عليكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله